بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان الذي أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب. أيها الأكارم، حديثنا اليوم من أهم الأحاديث في قواعد النحو العربي، وعنوانه الإعراب في هذا الكتاب الطيب شرح صدور الذهب للإمام ابن هشام. الحديث عن الإعراب، ما أهميته وما الغاية منه وكيف درسه قدامى العلماء وكيف درسه المعاصرون؟ هذا تمهيد لا بد منه. لنقول اللغة العربية أبرز مزاياها الإعراب، أبرز مزايا هذه اللغة الإعراب. كيف نظر قدامى العلماء إلى هذه المسألة؟ أطلقوا على كلمة الإعراب مشكلة الإعراب، أطلقوا قضية الإعراب، أطلقوا قصة الإعراب. تصوروا مصطلحات قديمة ومعاصرة، ترى الإعراب مشكلة، الإعراب قضية تستحق الدراسة، قصة الإعراب. هذه قصة من رواها؟ العربي قال لكم خذوا عني هذه القواعد، كلام طويل جدا للقدامى وللمعاصرين. الإمام ابن فارس أراد في كتابه الممتع الصاحبي في فقه اللغة، الإمام ابن فارس توفي سنة 95 و300، هذا الكتاب الممتع الصاحبي في فقه اللغة أهدى لي الصاحب ابن عباد، وإكراما له سمى هذه التسمية الصاحبي في فقه اللغة. انظروا كيف بين لنا أهمية الإعراب. وفي كل درس نحو عنواني الإعراب، في كل درس تطبيق إعرابي أنا مع الإعراب، احتاج إلى اهتمام. قال ما أهمية الإعراب؟ ابن فارس في كتابه الصاحبي قال لو كتبنا أمامكم العبارة الآتية: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، كتبناها من دون علامات إعراب، النون ساكنة والدال من زيد ساكنة، قال هل فهمتم غرض المتكلم من هذه العبارة؟ يا سلام، ما فهمنا. هل نلجأ إلى أسلوب العوام سكن تسلم؟ لغتنا لغة الإعراب، لغة الوضوح. هذه الجزئية انطلق منها الإمام ابن فارس ليبين لنا أهمية الإعراب، فقال الآن سنضع علامات الإعراب على هذا التركيب. سنقول ما أحسن زيد، وضعنا فتحة على كلمة أحسن، وزيد وضعنا التنوين. الآن كلمة ما أحسن زيد كلام إخباري، ما الذي دل عليه؟ علامة الإعراب. ما أحسن، ما حرف نفي، أحسن فعل الله، زيد فاعل، أسلوب إخباري. نعم، فلان يسألني عن زيد، اشتغل عندي، درس عندي، أقول له ما أحسن زيد، كلام إخباري. هذا واحد. ثانيا، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما الذي تغير؟ أحسن الآن الضم على النون، وزيد التنوين تنوين الجر. هذا الاختلاف وراءه اختلاف في المعاني أم لا؟ ما مقصودي بكلمة ما أحسن زيدين؟ الاستفهام، ما أحسن زيدين؟ ما اسم استفهام مبتدا، أحسن خبر زيد مضاف إليه. أقول لكم علمه، أدبه، وفاؤه، إخلاصه، ورعه، ما الذي دل على أسلوب الاستفهام؟ الإعراب، علامات الإعراب. ثالثا، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما مقصودي الآن؟ مقصودي التعجب، ما نكرة تامة بمعنى شيء مبتدأ، أحسن فعل ماض والفاعل هو مستتر وجوبا، زيدا مفعول به صيغة التعجب. ما الذي بين لكم، ما الذي نوع، ما الذي من خلاله استطعنا أن نميز الأسلوب الخبري من أسلوب الاستفهام من أسلوب التعجب؟ علامات الإعراب. لولا الإعراب لما استطعنا أن نفهم أي أسلوب الأساليب العربية. هذه الجزئية واحدة. علماء المعاني نظروا إلى معاني النحو العربي، نظرتهم أرقى أعلى، نظروا إلى التقديم والتأخير وهو نحو، ما أسرار التقديم والتأخير؟ نظروا إلى الحذف، ما أسرار هذا الحذف وكله إعراب وكله دلالة على المعاني؟ أيضا المعاصرون نظروا إلى أهمية الإعراب. صاحب الغيرة منهم كان حريصا على التمسك بالإعراب، غيره وجد أن الإعراب فيه صعوبة، لجأ إلى بيان مصطلحات وتيسيرات ليس لها أثر في لغتنا، وربما جار المستشرقين. المستشرقون بعضهم وجد أن الإعراب قصة اختلقها النحاة وأهل اللغة، تصوروا، قالوا الإعراب قصة اختلقها من؟ اختلقها الرواة واختلقها النحاة، أعوذ بالله والأفعال. إذن الفكرة الأساسية الإعراب أهم مزية في لغتنا. الإمام ابن هشام سيبين لنا من خلال الحدود النحوية هذا الحديث المهم، ومن خلال دراسته لتراكيب الكلام، خلال تقسيمه لأقسام الكلام، الاسم، بيان الأسماء، بيان الأفعال، الحروف، سيبين علامات الإعراب الأصلي منها والفرعي وما شابه ذلك. هذه مقدمة المهمة لبيان الإعراب. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: الإعراب. ثم قلت: باب، باب بالتنوين، هذا باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. هذا المتن هو شذور الذهب. هذا السطر جاء توضيحه فقال: وأقول للإعراب معنيان لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة، يقال أعرض الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث: البكر تستأمر وابنها صماتها، بالضم وإذنها صماتها، والأيم تعرض عن نفسها أي تبين رضاها بصريح النطق. هذا السلف. هناك استطرادات يصعب دراستها الآن. نعود إلى السطر الأول، الإعراب أثر. كل الحديث الآن عن صناعة نحوية. أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. أمامي مصطلح الإعراب، وأمامي كلمة أثر، وأمامي كلمة ظاهر، وأمامي كلمة مقدر، وأمامي مصطلح العامل، وأمامي اسم متمكن، وأمامي فعل مضارع. كل اسم، كل لفظة تحتاج إلى شرح. هنا أقول الإعراب البيان في مجال اللغة. نفتح المعاجم، لسان العرب، تهذيب اللغة، القاموس المحيط، تاج العروس. ما معنى أعرب من جذر العين والراء والباء؟ سنجد عددا من المعاني. هذه المعاني تزيد عن 12 معنى. معاني العين والراء والباء. أعرب العين والراء والباء. المعاني اللغوية، المعاني اللغوية لكلمة أعرب تزيد عن 12 معنى. نحن أمام صناعة يهمنا معنى أو معنيان. من معاني أعرب التزيين، أعرب بمعنى زينا، زينا. أما هنا بما أننا أمام توضيح لسياق كلام، أمام توضيح لنظم كلام، يهمنا الإعراب، الوضوح، الإبانة. حين قال أثر، هذا الأثر وجدناه قبل قليل في كلمة ما أحسن زيد، وجدنا الفتحة في كلمة أحسن، وجدنا الضم أين في الدال، وجدنا ما أحسن زيد، وجدنا الأثر، الأثر ضم النون والجر، وجدنا ما أحسن زيدا، وجدنا الفتحة والتنوين الفتح. أثر، هذا الأثر، الأثر قد يكون حركة، وقد يكون حرفا، وقد يكون سكونا أو حذفا. قال ظاهر. أمامي أسماء معربة ككلمة زيد، الدال حرف صحيح، علامات الإعراب فيه ظاهرة. جاء زيد، شاهدت زيدا، مررت بزيد، الأثر واضح. نعم. قال أو مقدر، أمامي أسماء مقصورة، أمامي أفعال منقوصة. هذه الأسماء ككلمة الفتى، كلمة يقضي، لا تظهر فيها علامة إعراب. يقدرها المتكلم في ذهنه ويتصورها منوية في ذهنه. جاءني مصطلح له دوره عند علماء النحو، العامل. كلمة العامل هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح. أسس علماء العربية كالخليل بن أحمد وسيبويه والفراء والمبرد وهؤلاء، أسسوا قواعدهم على فكرة عامل ومعمول. قواعد النحو العربية مؤسسة على فكرة واحدة، ما هي؟ العامل والمعمول. الإمام ابن جني صاحب كتاب الخصائص له نظرة منطقية، قال العامل للرفع وللنصر وللتسكين وللجر هو المتكلم. ما العامل؟ العامل الحقيقي. ما الذي جعلني أقول جاء زيد؟ آلة معينة؟ آلة معينة؟ أم مقصودي؟ أم أنا الذي قلت؟ قال العامل الحقيقي من؟ المتكلم. فيما بعد أخذ هذا الرأي جماعة علماء النحو، كلامهم صحيح، لكن عالم النحو حين قال انظر الفعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، المبتدأ مرفوع لأنه أول الكلام، العامل فيه معنوي. صور الله ربنا، الله مبتدأ مرفوع. الآن جاء سؤال عالم النحو، وهذا السؤال في كل جزئية، من العامل في رفع المبتدأ؟ قالوا الابتداء، وهو عامل معنوي، عامل معنوي. هذه الفكرة وجدنا في القرن الخامس الإمام الجرجاني عبد الطاهر الجرجاني ألف كتابا صغير الحجم لكنه كبير النفع، سمى العوامل المئة. العوامل المئة أدخل في هذا الكتاب وهو صغير الحجم، قال عوامل العوامل، وبعد ذلك المعمولات، العوامل الأفعال، المشتقات من العوامل، الأحرف الناصبة من العوامل، الأحرف الجازمة من العوامل. كلام رائع جدا. قال هذه فكرة هي التي بدأها عالم النحو حين قال انظر إلى العامل، عامل النصب ما هو، عامل الجر ما هو، عامل الرفع ما هو، في الأسماء المعربة وفيما شابه ذلك. حين قال الاسم المتمكن، ما المقصود بكلمة اسم المتمكن؟ الاسم المتمكن هو الاسم المعرب الذي يقابله الاسم المبني. كلمة أين اسم، لكن هل تظهر عليه حركات الإعراب؟ أين اسم، إذن كلمة أين وكلمة كيف هذه وكلمة أمس هذه أسماء لكنها مبنية، فقال عنها عالم النحو غير متمكنة. الفعل الماضي مبني أم لا؟ مبني، إذن خارج عن كلمة إعراب. قال الآخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. هذه الفكرة من البداية وضح مصطلح مضارع. قد يعرف هذا المصطلح بعض المدرسين، وقد يتشوق طلاب العلم إلى معرفة المصطلح، ما معنى فعل مضارع من بداية دروسنا. وهذا الكلام سنجده في كل جزئية من جزئيات النحو. قلت لكم وسمعتم مني كثيرا، ما أطلق عالم النحو أو علماء العربية ما أطلقوا مصطلحا إلا وهو في غاية الدقة. قالوا فعل مضارع أي مشابه، مشابه لاسم الفاعل. الفعل المضارع من أين جاءت التسمية؟ المضارع بمعنى المشابه. الفعل المضارع أي المشابه، المشابه لاسم الفاعل. أقول أنت تكرم الضيف، أنت تكرم الضيف، ما اسم الفاعل من تكرم؟ مكرم. أنت مكرم الضيف. الآن ضعوا أنت تكرم وضعوا أنت مكرم الضيف، وانظروا إلى أوجه المشابهة. ما أوجه المشابهة؟ قال في الحركات والسكنات، تكرم متحرك ساكن، متحرك متحرك، تكرم ريمو. اسم الفاعل مكرم متحرك ساكن، متحرك ساكن. هذا أول وجه من الشبه، مشابه في الحركات والسكنات. ثانيا المشابهة من حيث المعنى والدلالة، المشابهة من حيث المعنى، معنى الإكرام واحد في كلمة مكرم وكلمة مكرم أم لا، هذا ثانيا. ثالثا كلمة تكرم فيها دلالة زمانية، وفيها وكلمة مكرم فيها دلالة زمانية على حاضر، إلا إذا اقترن بأداة، أنت تكرم الضيف، أنت مكرم الضيف. رابعا تكرم يحتاج إلى مفعول به، أنت تكرم الضيف. الآن أنت مكرم الضيف، ما يعرف أنت مكرم الضيف؟ ضيف مفعول به الاسم الفاعل. قد نقول إنك لتكرم الضيف، إن هذا خامسا، إنك لتكرم الضيف. الآن إنك لمكرم، إنك لمكرم الضيف. من هنا أطلق عالم النحو مصطلح الفعل المضارع. قد يأتيني باحث معاصر ويقول نحن في غنى عن هذه التعليلات على العين والرأس، لكن المتعة أن نحفظ كل مصطلح أم لا، وخاصة حين نقول للطالب من الصف السادس يكرم فعل مضارع، طب من حق الطالب أن يسأل عن المصطلح أم لا؟ طالب صف السادس، وإذا جاء المصطلح مع بيان الدليل، مع بيان أوجه المشابهة، أمر رائع جدا، والأمر سهل، لا نلجأ إلى تعليلات صعبة، تعليلات منطقية، وعندنا تعليلات صعبة. عندنا عالم اسمه الإمام الزجاجي، الإمام الزجاجي ألف كتابا سماه الإيضاح في علل النحو، الإيضاح في علل النحو، كتاب قيم جدا، فيه تعليلات لمبتدئ، فيه تعليلات مهمة نحتاج إليها، فيه تعليلات خارجة عن عقولنا وعن مألوفنا، كتاب قيم جدا. بدأ الإمام ابن هشام على عادته في توضيح كل مثل ببيان اللغة، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وقد سمى اصطناعي، حين قالوا أقول للإعرابي معنيان لغوي وصناعي. ما مقصود بكلمة صناعي؟ اصطلاحي. الصناعي نسبة إلى صناعة الإعراب النحو، مقصوده الاصطلاحي. المعنى اللغوي يعني حين نعود إلى معاجم اللغة، حين نعود إلى استعمال العربي لكلمة أعرب، قال الإبانة. ما مصدر أبانة؟ أبانة يبين إبانة، قال الإبانة. مصدر أبانة، أعرب أبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. هناك جزئية بسيطة لطلاب الأدب العربي خاصة، عندنا عنوان اسمه الجملة المفسرة، الجملة التفسيرية أو المفسرة، ندرس هذه الجملة بتوسع، وتأتينا مسألة أدوات التفسير، مسألة ما عنوانها؟ أدوات التفسير. أدوات التفسير أن وأي. والآن في درسي كلمة إذا، في درسنا الآن أعرب الرجل عما في نفسه، ما معنى أعرب الرجل عما في نفسه؟ أبان. كيف وصل المؤلف أعرب بمعناها التفسيري؟ وصلها بأي أداة؟ يا سلام، وصلها بكلمة إذا، معناها ما يعرف كلمة إذا، ممتاز. أين نجد هذا؟ في المعاجم. نجد إذا التفسيرية في المعاجم، وهذه جزئية منها لا ننساها. إذن أدوات التفسير أن سيمر معنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، كلمة أي وردت في بيت يتيم، كلمة إذا، الفاء التفسيرية، الفاء التفسيرية، أربعة أدوات للتفسير. دعم هذا المعنى بحديث نبوي شريف في مجال الخطبة، لاحظوا العامل النفسي في مجال الخطبة، قال الذكر مستأمر، يعني نطلب منها أن تتولى أمر نفسها يا كرماء. قال الذكر تستعمر وإذنها صماتها. هذا التعبير بليغ. العوام يقولون السكوت علامة الرضا، هذا كلام العوام. كلام المصطفى ماذا قال؟ وإذنها مبتدا صماتها بالضم، في لغة صمتها، لكن أروع هنا. هذه عبارة بلاغية، أصلها، أصل هذه العبارة، وصماتها كإذنها، عبارة بليغة، وصماتها كإذنها. حذفنا الكاف وماذا فعلنا في البلاغة؟ قلبنا التشبيه، قلبنا التشبيه. والأيم، أيم مقابلة للذكر، تعرم عن نفسها، أي تبين، في بعض النسخ تبين. مصطفى تعرب عن نفسها، أي تبين رضاه بطريق بصريح النطق، في بعض النسخ تبين رضاها. مصطفى مؤلف من البداية حين قال الإبانة، ما الفعل من كلمة الإبانة؟ أبانا، أبانا يبين، ما قال بينا حتى ترد رواية ثانية تبين. الحديث إعرابه واضح، الفكر مبتدا مستأمر، جملة في محل رفع خبر، وإذنها صماتها مبتدا وخبر. الآن جملة أخرى، الواو حرف عطف، جملة على جملة، الأيم مبتدا، تعرب جملة في محل رفع خبر عن نفسها، جار وجود على قام بتعرب. ومعناه الاصطلاحي كيف تعامل علماء النحو مع كلمة أعرب في الامتحان؟ ماذا نكتب لطالب العلم؟ ما أول سؤال؟ أعرب، أعرب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمال. هذا درسنا الآن، ندرس الاصطلاح. قالوا معناه الاصطلاحي ما ذكرته، ذكر أنه أثر ظاهر أو مقدم. مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة على ما إعراب، ما هي الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد؟ ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي جاء أقوى العوامل عند عالم النحو الفعل، أقوى العوامل الأفعال، جاء ورأى والباء حرف الجر، جاء زيدا فعل وفاعل، رأيت زيدا فعل وفاعل مفعول به، مررت بزيد فعل وفاعل وجار مجرور. ما الذي جرك من الزيت؟ قال انظر الباء، معناها الباء لها عمل. نعم، في الدرس الماضي حين اختار الإمام ابن هشام في والباء في وهل ولم. لماذا اختار هذه الأدوات الإمام ابن هشام؟ لماذا اختار في؟ قال لها عمل تختص بالاسم المجرور. لماذا اختار لم؟ لأنها ترتبط بالمضارع. لماذا اختار كلمة هل؟ قال تدخل على القبيلين الاسم والفعل. قال ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفترة من قولك جاء الفترة فعل ماض جاء الفترة فاعل. الآن أريد من أي طالب علم أن يحاول إظهار الضمة في كلمة الفترة، هل تستطيعون؟ يا سلام. إذن صاحب عالم النحو معه حظ حين وصف الكلمة في غاية الدقة أم لا؟ ما قال العربي جاء الفتاة، ماذا قال؟ الفتاة. الألف في علم التجويد لا تحتمل أي حركة إعرابية، هي انسيابية. جاء الفتاة، شاهدت الفتاة، مررت بالفتاة، لا تحتمل لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. جاء دور عالم النحو فماذا قال؟ قال علامة الرفع كذا مقدر، علامة الجر الكسرة مقدرة، علامة النصب الفتحة مقدرة في الذهن لأنها لا تظهر. قال ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. نهى طالب العلم سيسجل من الآن الإعراب الظاهري بكلمة زيد، بكلمة الكتاب، ذلك الكتاب، قرأت الكتاب، استشهدت بالكتاب، الإعراب الظاهري. ثانيا الإعراب التقديري، الإعراب التقديري سيمر معنا في المستقبل، الإعراب المحلي، الإعراب المحلي المبنيات والجمع، وسيمر الإعراب على الحكاية. ثم قلت الآن جاء المثل وأنواعه، أنواع الإعراب رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقم. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. هذا متن الشذور. في الشرح سيبين لنقال أمامي علامة أصلية، هذا مصطلح يا أيها الأكارم، علامة الإعراب الأصلية ما هي؟ كلام ابن هشام، الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. جاء الشرح بسيط فقال وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب، الجزم عن التسكين وليس بالشيء، وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. رصد كلام العرب من أوله إلى آخره وبين المحلات الإعرابية لها: المرفوعات، منصوبات، مجرورات. بعد ذلك كل قسم له صفة خاصة، أين أجد الضم؟ أين أجد النصب؟ أين أجد السكون؟ سيبين هذه الأمور